الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يكتفى في الدعاء كل صباح ومساء بقول الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عن النية في كل عمل من أعمال اليوم والليلة؟ وهل يكتفى بهذا الجزء من الدعاء أم يكمله بقوله تعالى: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن التحديد المكاني والزماني والوصفي، فلا يجوز لنا أن نقيد ذكرا من الأذكار بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان، إلا وعلى ذلك التقييد الزماني والمكاني دليل من الشرع، لأن هذا التقييد حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك بارك الله فيكم، لا أعلم دليلا يدل على أن من المشروع قوله في الصباح والمساء تلاوة هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا أعلمها واردة في الأدلة الصحيحة أنها من جملة ما يقال في الصباح والمساء، وحيث لا دليل يدل على تقييد فضيلة قولها أو قراءتها في هذا الزمان المعين، فلا حق لأحد أن يقيد فضيلة ذكر بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان، إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع، فهي من جملة آيات القرآن التي تقرأ في أي مكان وتقرأ في أي زمان من غير اعتقاد فضيلة قراءتها في زمان معين، إذ لا دليل يدل على هذا التقييد. فإذا قول السائل بأنني سأقولها في كل صباح ومساء على أنها من جملة أذكار الصباح والمساء، هذا لا أعلم له أصلا، ويكتفى بما وردت به الأدلة أنه من جملة أذكار الصباح والمساء، وفيما ثبت غنية عما لم يثبت. وكونها آية من القرآن لا يسوغ للإنسان اعتقاد فضيلتها في أو اعتقاد فضيلة قراءتها في زمان دون زمان، فإنها وإن كانت آية من القرآن إلا أن هذا التقييد شيء زائد على قرآنيتها، يحتاج هذا إلى دليل خاص. ولأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فتبقى أنها آية من كتاب الله تقرأ ليلا ونهارا، ولكن من غير اعتقاد فضيلة زائدة لقراءتها في الصباح أو في المساء، هذا أولا. وأما قول السائل: هل تكفيني هذه عن نية العبادات التي سأفعلها في هذا اليوم؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن النية لابد أن تكون مقرونة بالعمل، فإما أن تكون قبله وإما أن تكون مقارنة له، ولا يجوز للإنسان أن ينوي من أول الصباح على عبادة سيفعلها في المساء، فإن الفصل بين العبادة ونيتها بفاصل طويل ليس عليه دليل الشرع، فالنية إنما تكون سابقة للعمل. فقول السائل بأنني سأقرأ هذه الآية في الصباح وتكفيني عن نية التعبدات التي سأفعلها في هذا اليوم، هذا بني على غير علم ولا على هدى، فلا يكفيك قراءتها مع القول بعدم مشروعية كونها ذكرا، فلا تكفيك عن نية صلاة الظهر، ولا تكفيك عن نية صلاة العصر، ولا تكفيك عن نية النوافل القبلية والبعدية، ولا تكفيك عن نية الصوم وغيرها من العبادات التي تريد إيقاعها في هذا اليوم. فإذا نية العبادة لابد أن تكون سابقة عليها بزمن يسير أو مقارنة لأولها في أقل الأحوال. ثم اعلم وفقك الله أيضا أن المتقرر عند العلماء أن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، وقد أجمع العلماء على أن التلفظ بالنية جهرا من البدع المحدثة في دين الإسلام، وقد اختلفوا في التلفظ بها سرا، ومذهب جمهور أهل العلم وهو الحق أنه ليس بمشروع، فليس من السنة أن يتلفظ الإنسان بشيء من نية العبادات. فقولك هل يكفيني قراءتها عن النية؟ فأقول لا تكفي عن النية، ولأنك تعتقد أن نية العبادة مجهورة تكون مجهورة أو مجهورا بها، وهذا ليس بصحيح، بل النية عبارة عن استشعار قلبي وعزيمة باطنية في فؤادك تقوم، لا شأن لها باللسان. فالنية من عمل القلب وليست من عمل اللسان. فإذا سؤالك هذا فيه ثلاث مخالفات بارك الله فيك. المخالفة الأولى أنك تريد تقييد قراءة شيء من القرآن في الصباح أو المساء، وهذا التقييد لا دليل عليه. المخالفة الثانية أنك تريد أن تكتفي بقراءة هذه الآية عن نية العبادات التي ستوقعها في هذا اليوم، وهذا مخالف للشرع. الأمر الثالث أنك تعتقد أن النية لا بد أن ينطق بها اللسان، وهذا خطأ، بل النية عمل قلبي. فانتبه بارك الله فيك لهذه المخالفات الثلاث، وإياك أن تقع في شيء منها. وفقنا الله وإياك للهدى، وعلمنا وإياك الحق، ورزقنا الثبات عليه إلى الممات، والله أعلم.